زينب انتي دمعي ما براح العين من بعد عيونك ام حسن وحسين. زينب انتي دمعي ما براح العين من بعد عيونك يا ام حسن وحسين. من رحتي والحارة تبقى نحلى زهرتك يما تبقى ذبلانا. من اجا وبابك ابتدى جرحك وعندي كم انجرح انا. زينب انتي دمعي ما براح العين من بعد عيونك يا ام حسن وحسين. من رحتي والحارة تبقى نحلانا زهرتك يما تبقى ذبلانا. من يجاوب عندي كم بعدك انجرح انا. تدري يوم تالي لا ابو قالي من بعد دلالي انسى بشلون. ادري يوم ما صعب افقد الاحب من اضيل في غربة وما يردون. تدري يوم ما تالي لا أبو قالي من بعد دلالي أنسى بشلون. أدري يوم ما صعب أفقد الأحبة من أضيل في غربة ما يردون. أنا اللي من رحتي وأنا كل ساعة أشبق البيت مرة على العصر وين مرة وين على حسين. أنا اللي من رحتي وأنا كل ساعة اشبق البيت مرة على العصر والمرة و حسيت شفت الضلع مثل الضلع كسر قلبي من شلع وشلون بارحني الدمع وغاب الهنا وياك من جو إليك رجعوا إلي ناديت مثلك يا علي بعد المعزة ولي وجروحتي فداك شفت الضلع مثل الضلع مكسر قلبي من شلع وشلون بارحني الدمع وغاب الهنا وياك من جو إليك رجعوا إلي ناديت مثلك يا علي بعد المعزة أنولي وجروحتي فداك وجروحتي فداك وجروحتي فداك وبين هجمة دارج هجمة بني مية شوفي نكبات الدهر خلتني محنية شفتك أبويا من طبر والهام مدمية وش قد يا يما غيبتك وتأثري علي وبين هجمة دارج هجمة بني مية شوفي نكبات الدهر خلتني محنية شفت ابويا من طبر والهامة مدمية وش قد يا يمه غيبتك اتأثري علي بعده اريدي للوطن بس الثمن كبد الحسن من شفته يا يمه يون يخفي الطشيت عني راح لي يمه وكبدته خانوا يا يمه وصيته شفت السهام لصابته راح الاخو عني بعده اريدي للوطن بس الثمن كبد الحسن من شفته يا يمه يون يخفي الطشيت عني راح الأجاب دم فتته خانوا يا يمه وصيته شفت السهام لصابته راح الأخو عني تالي الطشيت عاد يكسر لي لفاك تالي الطشيت عاد يكسر لي لفاك راس الحسين بهيبته مقطوع من ناحرة ماتت رقية بديج المسية ماتت رقية بديج المسية وعلى الفقيد ظلت مجور يا زهرة تالي الطشيت عاد يكسر لليفات راس الحسين بهبته مقطوع من ناحرة ماتت رقية ذيج المسية وعلى الفقيد ضلت مجهورة يا زهرة وعلى الفقيد ضلت مجهورة يا صيح صيح وعلى الفقيد ضلت مجهورة يا زهرة تالي الطشيت عاد يكسر لي لفات راس الحسين بهيبته مقطوع من ناحرة ماتت رقية ذيج المسية وعلى الفقيد ظليت مجهور يا زهرة وعلى الفقيد ظليت مجهور يا زهرة بعد اريد للوطن بس الثمن كبد الحسن من شفته يا يما يون يخفي الطشيت عني راح الوجب دم فتته خانه ويمه وصيته شفت السهام انصابته راح الاخو مني قال طشيت عاد يكسر لي لفات راس الحسين بهبته مقطوع من احره ماتت رقيه ذيج المسيه وعلى الفقيد ظليت مجوره يا زهره وعلى الفقيد ظليت وين مجوره يا زهره شفتي يا فاطمه كم ابقى مألمه شفتي يا فاطمه كم ابقى مألمه والدنيا مظلمه عافتني الاحزان من سقط الجني ما بطلت وني قلبي الصخر لكن صبري ما له شفتي يا فاطمه كم ابقى مألمه والدنيا مظلمه عافتني الاحزان في كل ذكرى الك عطره يا زهره والف حسره شفت بعدك وعصره شفت مزموم بحرك مو مطبره هم من صبرك الم قلبي اصبره في كل عام ترجع مصابك مع صوابك ترجع وريبه في عيني صب عزيه بعد السكيه في كل عام ارجع مصابك اسمع صوابك ارجع ورا الباب بحف عيني صب عزية عبد الزكية معظم انصاب في كل ذكرى الك عبره يا زهرة هو الف حسرة والف عبره وعبرة شفت مسموم وبحر دموم وطبرة ومن صبرك ألم قبري أصبرة في كل عام ارجع مصابك اسمع صوابك ارجع ورا الباب في عيني صب عزية عبد السكية معظم انصاب في كل عام ارجع مصابك اسمع صوابك ارجع ورا الباب في عيني صب عزية عبد الزكية يا معظم انصار شفتي يا فاطمة كم ابقى مألمة والدنيا مظلمة ما عافتني الاحزان من سقط الجني ما بطلت وني قلبي الصخر لكن صبري ما لا في كل عام ارجع مصابك مع صوابك ارجع ورا الباب في عيني صب عزية عبد الزكية معظم انصاب بعد في عيني صب عزية عبد الزكية معظم انصاب في عيني صب عزية عبد الزكية يا معظم انصار